أنا أقول هذا في القرينة. لكن فإذا قل مثلا لا تكن أكولا أو أكالا أحسن عشان توافق الصيغة، هل المعنى لا تأكل أبدا؟ لا تكثر الأكل. نعم. هذه قاعدة مطردة. لا ليست مطردة، أما قلنا إن قال بعض العلماء لكنها ليست مطردة ونقضناها بقوله وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار. شيخ ما اتضح لي الجواب عن الإشكال في الآية، يعني إزالة الإشكال في الآية. أي أي آية؟ قوله تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات. نعم. ما اتضح لي الجواب. هذا وعيد ولا لا؟ طيب. معنى جاب بوعد ولم يقل أوعد. كيف؟ لا لا لا، هذه كلمة وعد تستعمل في الخير وفي الشر. سمير ايش؟ يجرمنكم. طبعا انا مقيد القراءة في المصحف ما وجدت ما وجدت. ها إذا هذه سبعية اللي عندنا أن قيد السبعية. نعم الجارح. هذا الميثاق هنا الميثاق الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في بيعة رضوان بيعة العقبة حيث أنهم قالوا لا لا، حتى الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقال نعم قبله لا يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قالوا ما نطق هذا، فأمروا أن يقولوا سمعنا وأطعنا ثم خفف عنه. نعم. أليس نحمل هنا لفظ وعد على الأصل أن هذا صيغ، ولكن في هذا المقام كقوله تعالى بشر المنافقين مثلا لكن ما استقيم اصلا لو كانت مضطردة بان اوعد تكون في الشر قلنا ممكن نحمل هذه على انها وضع الوعد من وضع، لكن ما جاءت ولا مره في القران اوعد بمعنى الوعد بالشر. نعم. هل كلامه معتبر حواشي يعني؟ اي هذا نعم، في الزمن السابق الكتابة غير معرفة لا في الأصل ولا فيما يكتب على الحواشي، فكره بعض السلف أن يكتب مع المصحف شيئا لأنه يختلط القرآن بالمكتوب أو بغيره، أما الآن فلا يختلط. فإذا كان هذا لا يؤثر على الحروف بمعنى أنك ما تكتب بين الأصل فتختلط فلا بأس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم مغفرة وأجر عظيم. طيب فوائد من أين الفوائد؟ أنا فاهد فوائد اللي قبله. انتهى إلى قوله إن الله قبل ما تعملون. طيب. قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا أي بما يجب الإيمان به، وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.